النهارده 21 ديسمبر اليوم الدولي لكرة السلة. تفتكر يا يارا كرة السلة بتساعد فعلا على ان الانسان يكون طويل، ولا الشخص بيكون طويل من صغره واحنا ما بنبقاش عارفين؟ يعني اكيد في كتير عالم عبالهم تكون الإجابة ايه بس انا ما بحس هيدا الشيء. بعتقد انه هيدا الموضوع كتير مرتبط بالجينات تبع كل شخص والعائلة تبعه، هيدا الشيء كله بيأثر. بس انه كرياضة ممكن تلعب دور كتير صغير، بس ما معقول انه نشوفها بشكل هالقد واضح. يعني الواحد ساعات بيسمع ان في رياضات بتأثر العقلة، او اللي بيشيل حديد كتير يقول لك ده بيأتب او مزبوط. وانا كمان بسمع انه يلي بيتعلق بيعمل رياضة بيرفع حاله بايديه العقلة معقول انه يطول شوي. يعني بدنا نسأل دكتور أو شيء لحتى هو يأكد لنا، إنه ما فينا نرتكز على التحليلات بس. بالتأكيد، وإحنا في غرفة أخبار الآن بنجهز تقرير مع مختص حالياً علشان نقدر نجاوب على السؤال دوت، ونعرف برضو خطورة بعض الرياضات على العظام أو السايد إفكتس أو الأثار الجانبية اللي ممكن تنتج عن رياضة معينة ونتفاداها. كل التفاصيل ديت معانا النهاردة في بودكاست أخبار الآن. معكم أنا مصطفى نصر الدين، وأنا يارا أبو فخر الدين من مركز الأخبار بتلفزيون الآن من أخبار الآن. في أول الأخبار اللي معانا النهاردة في بودكاست أخبار الآن، أكيد هنتكلم عن حرب غزة، وبعد وصول أعداد الضحايا للأسف ل 20,000 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر اللي فات. كمان النهاردة الأمم المتحدة أعلنت أن إسرائيل أمرت بإخلاء منطقة واسعة في خان يونس كبرى مدن جنوب قطاع غزة، ودي المدينة اللي لجأ إليها الكثير من الفلسطينيين في ظل استمرار الحرب، وكذلك نقص المساعدات الإنسانية ونقص الحاجات. يعني تفاصيل أكتر ممكن تبقى معاك يا يارا. مش بس هيك، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقل عن الجيش الإسرائيلي بتقرير أنه قال بإخلاء فوري لهيدا المنطقة، وهي هيدا المنطقة بتغطي تقريباً 20% من مساحة مدينة خان يونس يلي كنت عم تحكي عنها مصطفى. بالتأكيد، كمان حجم العمليات، عمليات النزوح اللي بتنجم عن أمر الإخلاء للأسف ليس واضحاً حتى هذه الأيام في ظل استمرار الحرب. كمان المنطقة المطلوب إخلاءها كان بيتواجد فيها أو بيقطنها منذ بداية الحرب أكتر من 111,000 نسمة، ونزح إليها نحو 141,000 فلسطيني بيعيشوا حاليا في 32 خيمة. احنا بنتكلم عن أوضاع إنسانية حرفيا كارثية كارثية. مزبوط. يعني ما بينحسدوا الشعب الفلسطيني على هالموقف اللي عندهم، لأنه ما في منطقة بينزحوا لإلا غير ما بيرجع بيطلع قرار أنه لازم ينزحوا لمنطقة تانية، فهيدا الشيء بشكل صعوبة كتير كبيرة ينقلوا غراضهم إذا كان معهم غراض، وبالنسبة للأكل للنظافة الشخصية وكل هيدا الموضوع. فإن شاء الله ينحل الموضوع كتير قريبا بإذن الله. بإذن الله. Как минимум зарегистрируют, но, конечно, и сбор подписей это большая, очень большая работа и ننتقل لخبر تاني، وهو إعلان السياسية الروسية إيكاترينا دونتسوفا الأربعاء ترشحها للانتخابات الرئاسية اللي بيتوقع أن يفوز فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية جديدة. يعني احنا بنتكلم عن قرون كده ولا إيكاترينا خطيرة عن جد خطيرة قوي يعني ما بعرف قديه هي حظوظة أو ليك عندها قوة شخصية إنها تترشح بكل تأكيد إيجابية المخلوقة بكل تأكيد. ومش بس هيك، أكدت لجنة الانتخابات بروسيا إنه إيكاترينا اللي عمرها 40 سنة قدمت كل المستندات المطلوبة للترشح، يعني جدية بموضوعها، بس لنشوف حظوظها كيف بتكون. بالتأكيد، يعني أنت قلتي كلمة حلوة جدا، هي قوية الشخصية في ظل حملات الاعتقالات اللي بتطال كتير من المعارضين في روسيا بعد استمرار الحرب، اللي بيهاجموا الحرب على أوكرانيا، منهم أليكسي نافالني اللي تم نقله منذ أيام في مكان مجهول محدش يعرف عنه، وكتير من المعارضين اللي تم استهدافهم وقتلهم ورميهم من الشرفات أو البلكونات. مظبوط. في النهاية تطلع وترشح نفسها بشكل علني كده في ظل عدم وجود مرشحين، دي بالتأكيد قوة. مظبوط. وأليكسي نافالني نقلوه لمكان آخر من محل سجنه بالوقت يلي أعلن فيه بوتين أنه هو بده يرجع يترشح على الانتخابات. فكل هيدا وسائل كرمال يقمعوا المعارضة بروسيا ويضمن النجاح بوتين على الأرجح. بالتأكيد يعني إحنا نتمنى أن يتم طي صفحة بوتين لأسباب كتير، لكن أبرزها أعتقد اللي بيحتلها حرب روسيا وأوكرانيا اللي أثرت على الكثير من الملفات والمجالات، مش بس في أوروبا وكذلك في المنطقة العربية. بكل تأكيد مش بنتكلم بس عن القتل والنزوح، كمان الأسعار، الاقتصاد، حاجات كتير، خاصة إن في خطط كتير بتعد دلوقتي لاستمرار الحرب، ودي في حد ذاتها كارثة بتضاف للكوارث اللي بتواجهها. وما ننسى كمان الانتهاكات وجرائم الحرب يلي ارتكبتها روسيا بأوكرانيا، فهيدا كله بشكل سبب إضافي لحتى ينزح بوتين عن الحكم. Any organization that refuses to buy a subscription is not going to be recommended. خلينا نروح لخبر تكنولوجيا حصل النهاردة. تعرضت منصة إكس لعطل غامض، يعني هو توصف إنه عطل غامض تسبب فيه إن الشخص ممكن يخش على الحساب بتاعه لكن مش هيلاقي أي بوستات أو أي منشورات. ما بقيتش أقول كلمة تغريدات خلاص علشان هو مبقاش تويتر. فهو طبعا ده العطل رجع، لكن ما حدش فهم وقتها يعني إيه اللي حصل دوت. يعني هي مش أول مرة بيصير هيدا العطل بتويتر أو إكس، ما بدنا نقول تويتر. وهيدا الشيء كتير بيخلق مشاكل خاصة بعدة قطاعات يلي بتتكل على إكس كمصدر للمعلومات، وهيدا الشيء عم يتكرر، وصراحة ما كتير في توضيحات لهيدا الشيء عم بيصير كتير. فنتمنى أنه يصير في شيء بيان يوضح لنا شو الأسباب حتى تعرف العالم كمان صوب أي منصة تتوجه كبديل. بالظبط بالظبط. كمان في تفصيلة بعد العطل دوت، ناس كتير اكتشفت أن نسبة الفيوز بتاع كل بوست لما رجع مختفية تماما، يعني ما تقدرش تقيمي إذا كان البوست ده ناجح أو مش ناجح أو تشاف أو ما تشافش، فالفيوز اختفت تماما. ممكن دوت يكون ليه غرض ما، ممكن دوت يكون ليه توجهات مختلفة، أو إيلون ماسك من ساعة ما مسك برضو فيه قرارات جريئة اتخذها كتير جدا، فهل ممكن دوت يأثر على نسب المشاهدات أو الكريدابيليتي أو المصداقية الخاصة بكل منصة أو حساب رسمي؟ ده هنشوفه بكل تأكيد لو في بيان طلع يوضح. مظبوط. وكرمال قصة الفيوز، هيدا الشغلة كتير مهمة على إكس، من القصص الأهم يلي بيتابع المستخدمين هيدا المنصة كرمالة، لأنه مثل ما قلت بتعرف قدي البوست عم ياخد رواج، إذا فينا نقول قدي تريندينج، قدي في عالم عم بتشوفه، وخاصة بمجال النيوز، يعني هذا الشيء كتير كتير يعتبر مهم. فنتمنى أنه ما تتكرر هيدي القصة لحتى ما يعيق الشغل بعدة مجالات. بكل تأكيد. خلينا بقى نروح للخبر اللي بدأنا بيه بودكاست النهاردة، هو اليوم الدولي لكرة السلة. طبعا احنا مش مختصين، لازم نوضح دوت في البداية، احنا بنتكلم بشكل جدلي وجاريين دلوقتي على اعداد تقرير لتوضيح ما اذا كانت بعض الرياضات لها تأثير سلبي او ايجابي على العظام. في ناس بتقول من واحنا صغيرين يقول لك الكرة السلة هتطول الولد، او عايز ابني يطلع طويل دخله كرة سلة. انا معرفش اذا كان المعلومة دي صحيحة. لا انا بتخيل بالعكس مصطفى، انه اذا ابني عنده شوية إشارات أنه معقول يكون طويل ببعته يلعب باسكتبول، مش العكس، مش أنه بتمنى من الباسكتبول هي الطول لابني. أنه إذا الأهل عندهم هيدا الميزة طوال، أو حدا من العائلة المقربة أو شوية البعيدة، معقول الشخص يطلع بهيدا المواصفات، بس أنه بس نتكل على الباسكتبول بشك، مع أنه أكيد في رياضات مثل ما عم بتقول بتساهم ب يمكن تمديد العضلات أو تمديد العظام، وهذا الشيء ممكن يأكده دكتور ومختص. بالتأكيد بالتأكيد. طبعا برضو مش عايزين نأكد على فكرة ليه أصلا في يوم عالمي لكرة السلة، ده بيجي لتسليط الضوء على قدرة الألعاب الرياضية بشكل عام والفنون والأنشطة البدنية على تغيير التصورات والأفكار المسبقة والسلوكيات وعلى إلهام الناس وكسر الحواجز العرقية والسياسية. ده بيحصل من خلال البطولات الرياضية اللي بتحصل ما بين الشعوب وبعضها. كذلك يعني تلاقي واحد ياباني بيلعب واحد مصري، واحد أمريكي بيلعب واحد فدوت بيكسر حواجز كتير جدا، لأنهم بيتعاملوا مع بعض بشكل سواء تعاون أو سواء إن هم ضد بعض يعني، وفي الآخر دي الرياضة. ومش بس هيك، أنا بعتبر إنه الرياضة بشكل عام والباسكتبول بشكل خاص لها تأثير إيجابي على الحياة الاجتماعية والحياة الشخصية لكل فرد، لأنه بدل ما يكون عم بيقضي وقته بقصص يمكن ما تفيده ما تفيد جسمه، بيكون عم بيساعد حاله يتطور فكرياً وجسدياً. لأنه ما ننسى أنه الرياضة بحد ذاتها تحتاج لذكاء، يعني في أنواع من الذكاء بتتطلبها كل رياضة. فهيدا الشيء كتير كتير مهم، مش بس على الصعيد الفيزيولوجي وإنما على الصعيد النفسي والاجتماعي وكيف واحد بيطور حاله بيطور أفكاره كمان. بكل تأكيد يعني دي كانت أبرز الموضوعات النهاردة يا يارا في بودكاست أخبار الآن. بالتأكيد استنونا بكرة في نفس الميعاد علشان تسمعوا أخبار جديدة وتفاصيل مختلفة. شكرا لك يا يارا. مرسي إلك، يعطيك العافية. شكرا لكم، وكنت معكم أنا مصطفى نصر الدين وأنا يارا أبو فخر الدين. تحياتنا في أمان الله. Bye-bye.